الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: كتاب الحيض. كتاب الحيض، وهذا كتاب أخص ما يكون بالنساء، فيجب أن ينتبهن له حتى يفهمن هذه المسائل التي يكثرن من السؤال عنها، ويجب على الرجال أن يفقهوها حتى يعلموها نساءهم وبناتهم. قال: كتاب الحيض. مبدأ الحيض، متى حاضت النساء؟ هل حاضت حواء، أو أن الحيض نزل متأخرا على النساء؟ قال الإمام رحمة الله عليه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. يبقى النبي قال إيه في الحيض؟ هذا شيء كتبه الله على بنات إيه؟ آدم. يبقى مبدأ الحيض من إمتى؟ من عند حواء كتبه الله على بنات آدم، من عند بنات آدم كتبه الله عليه. وقال بعض الصحابة: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال الإمام: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. حديث النبي إيه؟ أولى، إن الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات إيه؟ على بنات آدم. طيب، ما يحرم على الحائض؟ قال: باب تحريم غشيان الحائض، أي معاشرتها ومجامعتها، المعاشرة الزوجية. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى في فرق بين يطهرن وتطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الايه؟ الدم. اعتزلها لغايه امتى؟ لغايه ما ينقطع الدم. طب متى تستحلها؟ فاذا تطهرن، يعني اذا اغتسلنا. اذا اغتسلنا فلا يجوز للرجل ان ياتي اهله اذا طهرت من الحيض قبل ان ايه؟ قبل ان تغتسل، بل ينبغي ان تطهر ثم تغتسل ثم يأتي منها ما شاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن. قال مجاهد: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا، يعني الإنسان ينهى عن معاشرة امرأته، والمعاشرة تكون في موضع الولد، فإذا تطهرت واغتسلت تأتيها منين؟ من موضع الايه؟ من موضع الولد. وكأنه بذلك يشير إلى أنه لا يجوز الوطء في الدبر، فوطء الدبر من المرأة الحلال حرام، وطء الدبر من المرأة الحلال حرام. ملعون من أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، هكذا صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالوطء في الدبر محرم أبدا، ووطء في الموضع الولد محرم في وقت الايه؟ الحيض. تعريف الحيض، ما هو الحيض؟ قال: الحيض والمحيض هو سيلان الدم في وقت معلوم. الحيض هو سيلان الدم في وقت ايه؟ في وقت معلوم. وكلمة السيلان تنبه النساء وتعلمهن ان النقطة والنقطتين والإشارة التي تنزل قبل الدورة بيوم او اثنين، هذه لا تعد ايه؟ حيضا. بعض النساء بتقول لك قبل الدورة بعتها بيوم اثنين، بلاقي إشارة كده، بلاقي نقطة نقطتين ومفيش حدا غير كده، نقول لها صلي وصومي، لا تمتنع عن الصلاة والصوم حتى يتدفق الايه؟ الدم. فالحيض لغة الايه؟ السيلان. الحيض لغة السيلان. فالإشارة والنقطة والنقطتين قبل سيلان الدم هذه لا تحرم عليك حلالا. فإن قيل لما قال الله تعالى قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو إيه أذى، لما قال قل هو أذى وهو مما لا يشك فيه أحد، هو فعلا ما فيش حد يشك إن الحيض إيه، إن الحيض أذى، لا أحد يشك أن الحيض أذى. فليه ربنا قال قل هو أذى؟ قيل الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا، كلمة الأذى تطلق على المكروه الذي ليس بإيه بشديد، هو أذى بس مش إيه مش جامد، كما قال تعالى في حق الكافرين لن يضروكم إلا إيه إلا أذى، يعني الكافرين لما يضروكم حيضروكم أذى إيه أذى خفيف، أذى خفيف مش شديد. وقال تعالى إن كان بكم أذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من إيه من مطر، وأذى المطر أذى إيه أذى خفيف مش إيه مش شديد. فالمعنى أن الحيض أذى يسير، أذى إيه يسير، فإذا كان أذى يسيرا يبقى لا يتعدى إلى غير موضعه، الحيض أذى إيه أذى يسير فلا يتعدى إلى غير موضعه، فيعتزل الموضع فقط دون سائر الإيه دون سائر البدن. قال فالمعنى أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير ولا يتعدى إلى سائر بدنها، فتجتنب وتخرج من البيوت كفعل اليهود والمجوس، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة قعدوها في إيه في دار لوحده لا يؤكلوها ولا يخالطوها ولا يقتربوا منها أبدا. فربنا قال لا ده الحيض إيه أذى أذى خفيف، فهو مقتصر على موضعه فقط لا يتعدى إلى سائر الإيه البدن. فأنت تأكل مع الحائض وتشرب معاها وتنام معاها وتستحل منها من جسمها ما شئت إلا موضع الدم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، لم يجامعوها مش معنى الجماع المعاشرة، لا لم يجامعوها يعني ايه ما يجتمعوش هم وياهم في الايه في البيت الواحد، يعني الحائض دي ما تقعدش معانا تخش الدار لوحدها كده وتنقفل عليها لغاية ما تطهر. كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نعملوا إيه مع الحائض، اليهود وضعوهم كذا وكذا، طب إحنا افعلوا كل شيء إلا الجماع، إذن يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته في وقت الحيض بما شاء من الاستمتاع إلا أنه إيه لا يطأ موضع الولد، لا يطأ موضع الولد. قال اصنعوا افعلوا كل شيء إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود، بلغ ذلك القول من النبي عليه الصلاة والسلام إليه اليهود، علموا إن النبي بيقول كذا، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فقال يا رسول الله ألا نجامعهن، عشان تبقى المخالفة ايه كلية، ما اليهود بيعتزلوها خالص، احنا بقى نخالطوها خالص افلا نجامعهن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه وجد عليهما، وجد عليهما يعني ايه يعني زعل منهم، يعني الصحابة لما الرسول سكت ما جاوبش الصحابة فكروا نزيع الايه عليهم لما قالوا كده، فخرج من عنده فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم طالعين وفي واحد كده جاب شوية لبن هدية لإيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعث في آثارهما فسقاهما، قالوا خذوا اشربوا الأول ما دمتوا لسه موجودين خذوا اشربوا، فعرف أنه لم يجد إيه علي، يعني ما زعلش من إيه لم يزعل من السؤال. قال الإمام اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، هذا إجماع إن وطء الحائض في وقت الدم حرام، اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى من عاشر امرأته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض، فهو إيه؟ عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو عاشرها وهي حائض ولا يعلم، لو عاشرها وهي حائض وهو إيه؟ وهو لا يعلم، يا كأن تكون إيه؟ معاد الدورة، معاد الإيه؟ معاد الدورة، يعني ممكن تنزل ممكن ما تنزلش، فأتاها ففوجئ بنزول الإيه؟ بنزول الدم، عليه أن يمتنع ولا يضره ما فعل قبل الإيه؟ قبل نزول الدم. من فعله عالما عصى، ومن استحله كفر. من استحل، والمراد استحلال الإيه؟ القلب مش العمل، دايما نقول فرقوا بين الاستحلال العملي والاستحلال الإيه؟ القلبي. هو واحد عارف ان وطء الحائض حرام ولكن اتاها، يبقى هذا استحلال واستحلال ايه؟ عملي، يبقى عاصي، يبقى عاصي. لكن لو واحد قال من اللي قال ان وطء الحائض حرام، ودلوقتي اعزك الله العلمانيون الذين يحاربون الدين بيقول لك الان مش انتوا بتقولوا الحيض اذى، في الان البتاع اللي بيلبسوه ده، خد بالك في مطاط لباس مطاط كده بيلبسه، قال خلاص يلبسه يحوي ويأمن من الأذى ويطأ، يبقى مش حرام. من استحل وطأ الحائض يبقى ايه؟ كفر. كفر لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله بنص القرآن الكريم، يبقى هذا حكم الايه؟ وطأ الحائض حرام بإجماع المسلمين. من استحله بفعله مع اعتقاد حرمته يبقى عاصي، ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة وعليه الكفارة كما سيأتي. ومن استحله قلبيا وقال الوطء الحائض مش حرام يبقى هذا كافر. طيب إلى متى تستمر الحرمة؟ قال ولا يرتفع التحريم، وتغتسل عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم لا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وإيه؟ وتغتسل. فلا يكفي أن ينقطع الدم، فلا يجوز أن يطأها بعد الطهر وقبل الغسل، بل لازم تغتسل. وقال وهو قول سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار ومجاهد والحسن وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهرن يعني اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعدما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل، يبقى أكثر أهل العلم على أنها لا توطأ بعد انقطاع الدم حتى إيه؟ تغتسل، وهذا هو الراجح، لأن الله فرق بين الطهر وبين التطهر، فرق بين الطهر وبين الإيه؟ التطهر. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى إيه؟ يطهرن. ثم قال فإذا تطهرنا، يبقى يطهرنا ينقطع الدم، تطهرنا يعني ايه؟ اغتسلنا. قال واختلف اهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض. من وطأ الحائض وهو يعلم انه حرام، يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه التوبة والاستغفار ايه؟ الى الله عز وجل. قال وذهب اكثرهم الى انه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم بن خعي والقاسم وعطاء والشعبي وابن سيرين، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم، وهذا هو الراجح، أن من وطأ امرأته وهي حائض وهو يعلم أنه حرام ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذنبه وعليه الكفارة. إيش هي الكفارة؟ يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار على حسب الدم، على حسب الدم. فإن كان في الأيام الأولى والدم غزير فعليه إيه؟ دينار، وإذا كان في الأيام الأخيرة والدم خف فعليه صدقة نصف ايه؟ نصف دينار. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا أي كثيرا فليتصدق بدينار وإن كان صفرا فنصف دينار. قال أبو عيسى يعني الترمذي حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا وروي أنه قال إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في انقطاع الدم فنصف دينار. وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. إذا أصابها قبل الإيه؟ يعني طهرت بس إيه؟ ما اغتسلتش. وقال أحمد يتخير بين الدينار والنصف. وقال الحسن عليه ما على المجامع في نهار رمضان. من جامع في نهار رمضان عليه إيه؟ عتق رقبة أو صيام شهرين إيه؟ متتابعين، فمن لم يستطع يطعمه إيه؟ 60 مسكينا. وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. الدليل هو التصدق بالدينار أو بنصف الإيه؟ الدينار. قال ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا. قال المحقق بل هو صحيح فلا وجه للعدول عنه. يبقى من أتى امرأته وهي حائض إذا كان في أول أيام الدم عليه التوبة والاستغفار والتصدق بإيه؟ بدينار. إذا كان في آخر الأيام يبقى عليه التوبة والاستغفار والصدقة بنصف دينار. كم وزن الدينار؟ هذا يرجع فيه إلى الجواهرجي صاحب الذهب. نسأل صاحب الذهب عن الدينار كم وزنه، يقول لنا وزنه قد إيه إن شاء الله. هذا ما يحرم على الحائض وزوجها. ما يجوز من الحائض هذا ما يحرم، فماذا يجوز وماذا يحل؟ قال باب مضاجعة الحائض ومخالطتها أو مخالطتها، أي نعم، باب مضاجعة الحائض ومخالطتها. يعني الراجل يقعد مع امراته ياكل معاها ويشرب معاها وينام هما الاثنين في فراش واحد. ها؟ عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حط وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل. قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة. قال الخميلة ثوب من صوف له خمل، يعني اللحاف، يعني كانت نائمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في اللحاف، بس اللحاف من صوف. وقالوا نفستي؟ قال نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت. نفست بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت، ونفست بضم النون وكسر الفاء إذا ولدت فهي نفساء. نفست إذا إيه؟ حاضت، ونفست إذا إيه؟ ولدت فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار فغير حرام بالاتفاق. الإزار هو ما يوضع على ما بين السرة والإيه؟ والركبة. الإزار هو ما يوضع على ما بين السرة والإيه؟ والركبة. قال الإمام مخالطة الحائض ومضاجعتها في الفراش ومباشرتها فوق الإزار. فوق الإزار يعني اللي ما بين السرة والركبة متغطي، يبقى فوق السرة أو ما تحت الإيه؟ الركبة، يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة. قال بذلك جائز باتفاق، لكن اختلفوا فيما تحت الإزار ودون موضع الولد. احنا اتفقنا أن الوطء إيه؟ حرام، فهل يجوز له أن يستمتع مما بين السرة والركبة في غير موضع الولد؟ قال: اختلفوا في ذلك، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام من باب سد الذرائع. ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز أن يستمتع مما بين السرة والركبة من باب سد الذرائع حتى لا يقع في الحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رتع حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يقع فيه. يمكن الإنسان إذا باشر فيما بين السرة والركبة لا يملك نفسه فيقع فيما حرم الله عليه، فمن باب سد الذرائع يجترب ما بين السرة والإيه؟ والركبة. يروى ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم، ورخص فيه بعضهم دون الفرج، وهو قول عكرمة ومجاهد وبه قال إسحاق وأبو يوسف ومحمد. قال الإمام: والأول أصح، إن هو إيه؟ فوق الإزار، والراجح هو الثاني وليس الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا إيه؟ إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة. إذا كان الإنسان يتقي الله عز وجل ويأمن من الوقوع في الحرام، يبقى اصنعوا كل شيء إلا الإيه؟ إلا النكاح. وإذا كان الإنسان شابا ويخاف على نفسه إذا دنا أن يقع كما كالرعي يرى حول الحمى، يبقى الأولى أن إيه؟ أن يأخذ بسد الذرائع ويبتعد عن ذلك، فيستمتع بما فوق السرة وما دون الركبة. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر. التزر قلنا الإزار، ما يوضع على ما بين السرة والإيه؟ والركبة. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان جنب الإيه؟ كان جنب الجامع، يبقى يقعد في الجامع والجدار الفاصل بينه وبين الشباك أو الستارة، فيعطي رأسه لعائشة فتغسله وهي إيه؟ وهي حائض. قال: وأراد بالمباشرة فيباشرني، أراد بالمباشرة ملاقاة البشرة، البشرة لا الجماع، يعني تلتقي بشرة الرجل ببشرة المرأة بلا حائل بينهما وهي حائض. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. قال: المرط الكساء، يعني كساء طويل يحط النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وميمونة نائمة فيغطيها بالإيه؟ بالباقي وهي حائض، ويصلي في ذلك لا شيء فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، يتكئ في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، الخمرة بضم الخاء، حصيرة أو سجادة صغيرة كده بتوضع تحت الإيه؟ تحت الرأس فقط، تحت الوجه فقط، بخلاف المصلية الإيه؟ الكبيرة. يبقى الخمرة مصلية إيه؟ صغيرة، بيحطها الرجل عشان يسجد إيه؟ عليها، فتخمر وجهها أي تغطي وجهه. قال لها: ناوليني الخمرة، يعني من المسجد، المصلية صغيرة في الجامع هاتيها. قالت: إني حائض، هخش الجامع إزاي؟ قال: إنها ليست في يدك، حيضتك ليست في إيه؟ في يدي، خش مد ديك وهات المصلية. قوله: إن حيضتك ليست في يدك، قال الخطابي: الحيضة بكسر الحاء، أن من أهم ما يشتغل به الحاج قراءة القرآن، ولو كانت محرمة لبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. يبقى جاز ناولين الخمرة يعني مد إيديك إيه هاتيها، مد إيديك هاتيها. وما ورد من الأحاديث في نهي الحائض عن دخول المسجد وقراءة القرآن كله ضعيف لا تقوم به الحجة، وإن كان الجمهور على المنع للأحاديث الضعيفة، ولكن الحديث الضعيف لا تنتهض به الحجة أو لا ينتهض للاحتجاج به. وعنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق أو العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع في، عليه الصلاة والسلام. من حسن العشرة، من حسن العشرة والملاطفة، لما كانت عائشة تشرب يقولها ناوليني ويشوفك تحط بقها فين ويضع فاه على موضع فيها، وتمسك العرق، العرق حتة العظمة اللي عليها ايه لحمة، وأطيب اللحم أعوذه، هكذا تقول العرب، أطيب اللحم أعوذه، يعني أطيب اللحم ما لصق بالإيه، ما لصق بالعظم. ولما تمسك العظمة كده وتنهش هذا أحسن من أنك أنت تأكل الإيه المنابل، اللحمة اللي ما فيهوش عظم دي. فكانت تمسك العرق أو العرق تنهس منه وتدهله وبرضه يحط إيه فمه موضع فمها ويأكل، عليه الصلاة والسلام. ما كان أحسن عشرته لنسائه وما كان أحسن عشرته لخلق الله أجمعين، عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وهو الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام: ولا يجوز للحائض الصلاة والصوم والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن. اكتب عندك فوق قراءة القرآن علامة وابتدي في الهامش، اكتب عندك فوق قوله وقراءة القرآن فيما يحرم على الحائض، اكتب: أما تحريم القراءة على الحائض، أما تحريم القراءة على الحائض فليس عليه دليل، ولو كانت محرمة لعلمت ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولنقلنه إلى نساء المؤمنين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، دليل على أن القراءة لا تحرم عليها، لأن من أهم ما يشتغل به الحاج قراءة القرآن، ولو كانت محرمة لبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالراجح عندنا أنه لا تحرم القراءة من المصحف ولا من غير المصحف على الحائض، ولكننا نقول يكره ذلك، مش حرام ولكن يكره، يكره للمحدث حدثا أصغر فضلا عن الحدث الأكبر أن يقرأ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن رد السلام على رجل سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتى جدارا فتيمم ورد عليه، فقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهار. فالأفضل أن يكون الإنسان عند الذكر فضلا عن قراءة القرآن على طهارة. لكن الحائض الجنب والمحدث يستطيع أن يرفع حدثه، أما الحائض فأمرها ليس بيدها وتطول أيامها، وإن تركت القراءة قد يتعرض القرآن للنسيان، ولا سيما أن هذا أمر يتكرر منها، فلا تحرم عليها القراءة بل هي جائزة. حنقد السندي 100 يبقى 200، حنمتحنه في 200 إن شاء الله، عشان بس ما نسيبش اللي فات إن شاء الله. يبقى المقرب من القرآن حفظ البقرة، ومن رياض الصالحين 200 الحديث الأولانيين. يقول: انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ووقع غسلها بالنهار صح صومها. يبقى المرأة طهرت بالليل قبل الفجر، وأذن الفجر وهي لسه ما اغتسلتش من الحيض، جائز صيامها صحيح لأنها طهرت، الغسل مش مشكلة، زي الجنب يصبح جنبا، فهي الآن طهرت بس أخرت الغسل، هذا جائز. قال: وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء، غير أنهما يفترقان في المقدار. يعني حكم النفاس هو حكم الايه؟ حكم الحيض، لكن اختلفوا في المقدار، مقدار الحيض ومقدار الايه؟ النفاس. فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وذهب جماعة إلى أن أقله 3، وأكثره 10 أيام. ويذكر عن علي وشريح أنهما قالا: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. لو جابت بينة من نسائها مؤمنات صالحات قالوا إن فلانة حاضت في شهر 3 مرات صدقوها. وقضى به شريح في انقضاء العدة ورضيه علي. وعن إبراهيم: أقرأها ما كانت. اكتب رقمه في الهامش. وسبب اختلافهم ليه اختلفوا في قدر أيام الحيض، اللي قال 3 واللي قال 10 واللي قال كذا، وسبب اختلافهم عدم الدليل من الكتاب أو السنة على ما ذهبوا إليه. وإذا كان كذلك فليس قول واحد بأولى من قول الآخر وعليه. فالصحيح أن دم الحيض معروف بلونه ورائحته، فما دام فحكمه موجود، وإذا انقطع أو تغير زال الحكم. وإذا انقطع أو تغير زال الحكم. وانظر رسالة الدماء الطبيعية لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، فإن هذه الرسالة نافعة في بابها هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، سؤال ورد في معاشرة الزوجة وذكر هيئة وصفة لا أحب أن أذكرها، ولكني قلت لك: قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لا يحرم عليك من امرأتك شيء إلا الدبر مطلقا، لا يحل مطلقا، وموضع الولد في وقت الحيض، بغير ذلك استمتع من امرأتك كيف شئت. يقول: بالنسبة للمسافقة الصيفية نرجو معرفة المقرر من القرآن ومن رياض الصالحين حتى يتيسر لنا الحفظ. إن شاء الله المقرر السنة دي في المسابقة الصيفية حفظ سورة البقرة، وإحنا خدنا السنة فاتت 100 حديث من رياض الصالحين، هناخده السنة دي 100 يبقى 200، هنمتحنه في 200 إن شاء الله، عشان بس ما نسيبش اللي فات إن شاء الله. يبقى المقرر من القرآن حفظ البقرة، ومن رياض الصالحين 200 الحديث الأولانيين. يقول: أنه أعطى ماله لرجل ليتاجر فيه في شيء معين فأخل بالشرط وتاجر في شيء آخر فخسرت التجارة، فماذا أصنع معه؟ إذا كنت كما قلت، إذا كنت كما قلت، قلت يا فلان 5000 جنيه همت، تاجر لنا فيها أو بها في البصل، لا تتاجر في أي شيء تاني، تاجر لنا في البصل، هذه 5000 جنيه تاجر لنا بها في الأرز، عينت له نوع التجارة والصنف الذي يتاجر فيه ونهيته عن التجارة في غيره، فإذا أخل بالشرط وتاجر في صنف آخر فخسر، فهو ضامن لك رأس المال، فهو ضامن لك رأس المال. يقول هل أهل الأعراف مآلون من الجنة أم من النار؟ قلنا في الآخر يتغمدهم الله برحمته ويدخلهم الجنة. يقول كيف نجمع بين أن المرأة الصالحة تكون زوجة في الآخرة كما كانت في الدنيا؟